عليهم جميعا. وهذا تلك الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له ألا ينسى، فتحققت فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من معجزات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. تغسيل الميت فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وهل تغسيل الميت أمر تعبدي أو هو لحدث؟ الراجح أنه أمر تعبدي، وأفادنا النظافة والنزاهة. والذين قالوا إنما تغسيل الميت عن حدث، يلزم إذا فقد الماء يكون التيمم لهذا الميت ييمم، ولكن الله أعلم، الراجح أنه أمر تعبدي. وإلا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت، وهو طاهر حي وميت. قال ميتا، العلماء يفرقون بين قولهم ميت وميت. الميت لمن هو حي، إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ستموتون جميعا. معنى خطاب للأحياء: ميت فلان ميت، أي سيموت. وأما ميت فيكون تحقق موته وفارقت روحه أو نفسه بدنه، أو من كان ميتا فأحييناه. ومن العلماء من قال يستعمل هذا مكان هذا وهذا مكان آخر، والأمر فيه سهل. من غسل ميتا فليغتسل. طب كلمة ميت نكرة في سياق الشرع، أي من؟ كبير أو صغير؟ ذكر أو أنثى؟ مسلم أو غير مسلم؟ معناه من غسل ميت، ومعلوم عند الفقهاء الرجال يغسلهم الرجال، النساء يغسلهم النساء، إلى ما كان من شأن الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، عرفنا؟ وقالوا لو أن امرأة ماتت بين رجال ولا يوجد امرأة تغسلها، على قولين، منهم من قال تغسل من فوق الملابس ويكون في يد المغسل سواكل وحوائل وقفازات ونحوها، ومنهم من قال تيمم، يلجأون إلى التيمم. على ابن إخوة، إذا كان سيكون مفسدة من التغسيل من وراء من فوق الملابس، فيلجأ إلى التيمم، فيلجأ إلى التيمم. إن مات رجل بين نساء نفس الأمر، ولا يوجد رجل يغسله، نفس الكلام في الصورة الأولى. من غسل ميتا فليغتسل، هذا جواب الشرط، فليغتسل. وسنعلم هل هذا على سبيل الإجابة أم هذا على سبيل الاستحباب. وعرفنا حكم الحديث من ناحية الصحة والضعف، ومن حمله فليتوضأ. وقلنا المقصود بالحمل مع قولنا بصحة الحديث، مع قولنا بصحة الحديث ومن حمله فليتوضأ، أي باشر حمله بيده، لامس بدنه، لامس بدنه، يقلب مع المغسل أو نحو هذا، يحمله ينطله وما إلى ذلك، وقت التغسيل والتكفين، فيضطر يمسك يحمله وما إلى ذلك. ومن حمله فليتوضأ. والمراد من غسل الميت الذي يباشر، أما الذي يصب الماء ليس هو المغسل، الذي يصب ويعاون ليس هو المغسل، إنما المغسل هو الذي يباشر بنفسه. وللتغسيل كيفية وللتكفين كيفية، ليس هذا محل الكلام عليه، لكن الأصل أن الميت تستر عورته بسترة قصيرة، معنى؟ والمغسل يكون بيده حائل، خرقة أو قفاز أو ما إلى ذلك. قال أخرجه أحمد والنسائي والترمذي والسنن وغير هؤلاء أيضا أخرجوا هذا الحديث. قال أحمد لا يصح في هذا الحديث شيئا، وذكرنا كذلك قول الأئمة الآخرين على رأسهم الإمام البخاري وعلي بن المديني بأن هذا الحديث لا صح، ولا صح شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النص: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، والراجح أنه موقوف على أبي هريرة، وهذا من قبيل الاجتهاد والرأي وليس له حكم الرفع. قال بالشرح: وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها ضعف، ولكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان بوروده من طرق ليس فيها ضعف. الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ذكر ما يزيد عن 10 طرق لهذا الحديث، وقال هذا يدل على أنه محفوظ أو أن له أصل، لكن المسألة متعلقة بباب الشذوذ والعلم وزيادة الثقة، ومن هم أرجح؟ الأرجح أن الذين رأوا هذا الحديث موقوفا القول قوله عددا ووصفا، ومن هنا قال البخاري الأشبه أنه موقوف، الأشبه أنه موقوف. وأبو هريرة كان من الفقهاء، فلو آراء ولو أقوال واجتهادات. قال في الشرح أنه أبونا بارك الله فيك وذكر الماوردي، طيب، ولكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان بوروده من طرق ليس فيها ضعف. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج له 120 طريقة، والذي يظهر الله أعلم في هذا مبالغة. وقال أحمد إنه منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولكنه أيضا هذا ضعيف، السبب فيه ابن أبي شيبة، ليس ابن أبي شيبة، هناك ابن عقدة، هناك ابن عقدة يروي عن ابن أبي شيبة، أو الشيبة هو إبراهيم بن عبد الله بن شيبة محمد بن شيبة صدوق، ولكنه أيضا ضعيف لا يصح. والمحفوظ عن ابن عباس كما قال بهقي لا يصح مرفوعا، والمحفوظ عن ابن عباس أنه موقوف، وأيضا ليس فيه أيها إخواننا ليس فيه إيجاب الوضوء، لأنه قال فليغسل يديه، حمل الوضوء على ماذا؟ على الوضوء اللغوي ليس الوضوء الشرعي. يقول ولكنه ضعفه البيهقي، قال عيش البيهقي ولا يصح مرفوعا، وتعقبه المصنف. من المصنف؟ حافظ ابن حجر، ليس السؤال، لأنه قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة، وأبو شيبة ترجم له الحافظ التقريب أنه صدوق. والعلة من عقدة الذي يروي عن أبي شيبة. فقال المصنف أبو شيبة هو إبراهيم ابن أبي بكر ابن شيبة. إبراهيم ابن أبي بكر وأبو بكر وعبد الله عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العرسي أبو شيبة الكفر من الحادية عشر كما قال الحافظ ابن حجر وحكم عليه بأنه صدوق من الطبقة الحادية عشر. قال احتج به النساء ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم البخاري. لكن أيضا العلة من دون ابن أبي شيبة إلى أن قال فالحديث حسن والراجح أنه موقوف وليس بمرفوع. فالحديث موقوف عن أبي هريرة عرفنا، موقوف عن ابن عباس عرفنا، فهل يقول هناك مرفوعات أو موقوفات أخرى في الباب؟ هناك موقوف عن ابن عمر سيذكرون أيضا بالشرع. إذن الصحيح في هذا الباب الموقوفات. قال فالحديث حسن، هذا في حكم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة إن الأمر للنبي. لماذا؟ لأن الموقوف على ابن عباس يقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال للجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة إن الأمر للندر. قلت الصنعان وقرينته حديث ابن عباس هذا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، وحديث ابن عمر عند عبد الله بن أحمد من زيادات عبد الله بن أحمد، وكان الإمام أحمد يحط ولده على كتابة هذا الحديث. كنا نغسل الميت، يقول ابن عمر كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا إسناد صحيح لكنه مرفوع أو موقوف؟ ومن كلام ابن عمر. إذا معنى في هذا الباب آثار عن أبي هريرة وابن عباس وعن ابن عمر. احفظوا الأسماء الثلاثة هذه عن الصحابة والآثار التي جاءت عنه في هذا الباب. قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا رواه الدارقطني والخطيب البغدادي في التاريخ وإسناده صحيح كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا. قال وهو أحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث. إذا الآن خرجنا من هذا البحث إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء إلا إذا مست يد المغسل فرج المغسل، معنى لوجوب الأحاديث التي فيها الوضوء من مس الفرج. هكذا هناك حديث من مس فرجه إما بهذا النص وإما بهذا النص. قال إذا رجعنا إلى باب النقض بمس الفرج، إذا لسنا بحاجة إلى ذكر هذه الأحاديث والآثار في باب النواقض، لكن ممكن نستفيد منها في باب الأغسال المستحبة، الوضوء المستحب وما إلى ذلك. طيب نكمل البحث وننظر. قال وهو أحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث. إذن هنا بارك الله فيكم في باب الاغتسال من تغسيل الميت ما في أحد من العلماء قال بالوجوب، وجوب الاغتسال، لكن لا بأس بالقول الاستحباب بمقتضى هذه الآثار. وهناك من قال من الصحابة والتابعين والأئمة بها. طيب تعال ننتقل إلى أمر الوضوء من الحمل. قال: وأما قوله ومن حمله فليتوضأ، فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل منه، ولا يندب ولا يندب حتى. ليه؟ لأن الإيجاب حكم شرعي تكليف يحتاج إلى نص ودليل، استحباب نفس الشيء يحتاج إلى نص ودليل شرعي، فلا هذا متوفر ولا ذاك متوفر. ولا يندب يعني أثار أبي الأثر الذي عن أبي هريرة ومن حمله فلا يتوضأ. العلماء مختلفون، لعل أبا هريرة قصد الوضوء الشرعي، لعل أبا هريرة قصد الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين وما إلى ذلك. هناك نزاع في فهم كلمة ومن حمله فلا يتوضأ. فالقول بالنبي ما أحد قال به، هذا يقول لك إن فهم العلماء إذا أجمعوا ملزم لك، ما ينفعش تقول هذا أثر عن أبي هريرة ومن حمله فليتوضأ. طيب العلماء أين ذهبوا من هذا النص خلال هذه الفترة الطويلة الزمنية، قرون متتابعة؟ لا تجتمع أمتي على ضلال، فحيث لم يقولوا لا نقول. وكذا كان الأئمة الكبار يتوقفون في المسائل حيث لم يجدوا لهم سلفا في المسألة المبحوثة المدروسة. قال: ومن حمله فليتوضا، فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. قلت الصنعان، ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل، هذا اجتهاد الصنعان ولكنه مسبوق لأنه لا يوجد من قال بالإجابة والنهي. ويفسر الوضوء بغسل اليدين كما يفيد التعليم بقوله: إن ميتكم يموت طاهرا. فإن لمس الطاهر لا يوجد غسل اليدين منه، فيكون في حمل الميت غسل اليدين ندبا تعبدا، ولكنه مصبوغ كما قلت لكم بأنه لا يعلم أحد من العلماء قال بوجوب غسل اليدين أو بالوضوء أو بندب غسل اليدين أو بإيجاب غسل اليدين. إذ المراد إذا حمله مباشرا ببدنه بقرينة السياق ولقوله يموت طاهرا، فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بحمل. خلاصة الأمر أن الاغتسال من تغسيل الميت لا بأس به على استحباب الندب. الوضوء من حمل الميت إذا باشر جسده لا نعلم عالما قال بالإيجاب ولا الندب، والأحاديث المرفوعة ضعيفة. وإن توضأ الشخص لابد أن يسأل لماذا تتوضأ، هل مجرد الحمل ناقض من المواقف؟ لم يقل بهذا أحد. إن غسل يديه فقلنا له على أي وجه غسلت يديك، هل على وجه الاستحباب والندب؟ فما دليل الاستحباب والندب والأدلة لا تنتهض لهذا، سواء كانت مرفوعة فهي ضعيفة أو موقوفة فهي بارك الله فيكم لا يعلم قائل بهذا في أمر الوضوء. بقيت معنى مسألة: هل تغسيل الميت يوجب الوضوء؟ احنا أول شيء تكلمنا يوجب الاغتسال، هذه مسألة انتهينا منها. الآن هل يوجب الوضوء؟ ابن قدامة بن مغني رحمة الله عليه قال: أكثر الحنابلة وإسحاق والنخعي وعن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة أوجبوا الوضوء من تغسيل الميت أوجاب الوضوء. في فرق بين إيجاب الاغتسال وإيجاب الوضوء. نحن بقدر الإمكان بنفترس المخارج والأعذار للعلماء. لماذا ابن حجر رحمه الله أتى بهذا الحديث في النواطق؟ انظر، إذن هناك أكثر الحنابلة إسحاق الراوي النخعي، روي عن ابن عمر وعن ابن عباس وأبي هريرة، ذكرنا الآثار عنهم أو ما ذكرنا سبقت معنا، بإيجاب الوضوء من تغسيل ميت. قال ابن قدامة: لأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت، فكان مظنة ذلك قائم، مظنة ذلك قائم مقام حقيقته كما أقيم النوم مقام الحدث. طيب الفريق الثاني، ومنه أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه، هذا إذا لم يلامس فرج المغسل، وهذا قول أكثر الفقهاء. يقول ابن قدامة وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص. الإمام ابن عثيمين رحمه الله شرح المنبه الجزء الأول 98 و200: إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الإجماع. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. قال: وأجاب عما ورد عن هؤلاء الصحابة ثلاث، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، عن ابن عباس، أن الأمر الوارد في هذا النصوص لسيما أثر أبي هريرة، أن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس، أمر صعب، أمر شر، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولأننا إذا فرضنا عليه الوضوء فقد أبطلنا صلاته. إذا غسل الميت وصلى ولم يعد الوضوء، وإبطال الصلاة أمر صعب، أمر شر، يحتاج إلى دليل بين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا اختصار فيما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في هل إذا غسل الرجل ميتا يجب عليه الغسل أو يجب عليه الوضوء، وهل يجب على من حمله أن يتوضأ. لخصنا هذا في شرحنا لهذه الفقرة والكلام على الأحاديث المرفوعة وبيان أنه لا يصح الشيء المرفوع إلى هذا في هذا الباب، على الرغم من أن من المعاصرين من صحح هذا الحديث، ومع احترامنا لهم وإجلالنا لهم فهم أئمتنا وساداتنا، ولكن لا تطمئن النفس بتصحيح هذا الحديث حديث أبي هريرة، وقد حكم عليه بالوقت جبال الحديث وأساطينه كالبخاري وابن المديني وأحمد وغير هؤلاء الأئمة، والله المستعان. يلي هذا إن شاء الله حديث عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك المرسلة وصلاة النسائي وابن حبان.